بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب صلاة الجماعة، وفي مقدمة هذا الباب، لأن هذا الباب فيه فصول تتعلق بصلاة الجماعة، وهذا أول فصوله. فوقفنا في المجلس السابق عند قوله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه آخر المسائل التي تحدثنا فيها في باب صلاة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. هذه المسألة التي هي مسألة إدراك الجماعة، بأي شيء تدرك الجماعة. المذهب على أن الجماعة تدرك بإدراك أقل جزء من الصلاة مع الإمام، ويكون هذا قبل السلام، أدنى جزء مع الإمام قبل سلامه تدرك به الجماعة. فإذا سلم الإمام، والمذهب على أنه إذا سلم التسليمة الأولى، وأما بين التسليمتين فمحل خلاف في المذهب، فيه وجهان هل يدرك أو لا يدرك، لكن المذهب على أنه قبل السلام أي جزء يدركه الإمام المأموم مع إمامه فقد أدرك الصلاة. قالوا: حتى ولو لم يجلس، حتى ولو لم يجلس مع الإمام، لأنه سيدركه في القعدة الأخيرة أو في الجلسة الأخيرة، التشهد الأخير. فإذا كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الصلاة، أدرك الجماعة، حتى لو لم يتمكن من الجلوس إلا بعد أن سلم الإمام. هذا هو المذهب. وقالوا لأنه علل ذلك لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام، فيكون أدرك الجماعة، فيكون أدرك الجماعة. واحتجوا بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا إليها وأنتم تسعون. وفيه قال: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. وهذا يشمل أي جزء من الصلاة، أي جزء من الصلاة سماه إدراكا، سماه إدراكا. وهذا عليه المذهب وجماهير الأصحاب، بل أكثر الأصحاب على هذه أو على هذا القول. هناك وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام وعده رواية، هو قال رواية، وهي الرواية الأخرى في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام، أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لا يكون إلا بركعة، يعني أن يدرك ركعة مع الإمام. فإذا لم يدرك ركعة مع الإمام بحيث أدرك ما بعد الركوع، لأن الركعة تدرك بالركوع، فأدرك الإمام بعد أن قام من الركعة الأخيرة في القيام أو في السجود، فإنه لا يعتبر مدركا، لابد أن يدرك ركعة تامة بركوعها وسجودها. فإذا أدرك ركعة أدرك الصلاة، أدرك الجماعة. هذا وجه في المذهب، وشيخ الإسلام كما نقل في الإنصاف عده رواية، عده رواية. فكأنها في المسألة يعني روايتان، رواية وهي التي المشهور في المذهب وهي التي عليها أكثر الأصحاب، أنها لا تدرك إلا أنها تدرك بأقل جزء قبل سلام الإمام. قالوا: حتى لو لم يحصل فيه طمأنينة، يعني لو كان هذا الجزء يسير جدا لا يكفي ولا حتى للطمأنينة، مجرد أن يكون كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة. فالوجه الآخر كما قلنا والرواية الأخرى أنه لا يكون إلا بإدراك ركعة تامة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وقال به جمع أو قال به عدد من أئمة المذهب أيضا، واحتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث في الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال شيخ الإسلام إن هذا عام في جميع الإدراكات، في إدراك الوقت وفي إدراك الجماعة وفي إدراك الجمعة، وأيضا قاسوه على صلاة الجمعة وقالوا إن التفريق بين الجمعة والجماعة لا دليل عليه، فالجمعة لا تدرك إلا بركعة، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. وهذا القول وجيه، هذا القول وجيه، خصوصا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. لكن قول أو المذهب لا شك أنه أوسع، ويعني هو أقرب إلى السهولة والتوسعة على الناس، وخصوصا أنه جاء حديث ذكرناه بالأمس عرضا، وهو حديث يعني حسنه بعض أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا فإنه يكتب له أجر الجماعة وحضورها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قالوا هذا في من خرج وهو معتاد طبعا على يعني الذهاب إلى الصلاة والحرص على الجماعة، ولكن ذهب فوجد الناس قد صلوا، فإذا كان هذا لم يدرك شيئا مع الإمام ومع ذلك كتب له أجر الجماعة، فما بالك بالذي أدرك جزءا يسيرا. فهذا القول لا شك أرفق بالناس، هذا القول أرفق بالناس. هنا مسألة يذكرونها الأصحاب وغيرهم من أهل العلم في عند هذه المسألة، وهي فيما لو كانت هناك جماعة أخرى، فيما لو كانت هناك جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، فهل يدخل مع الجماعة الأولى على المذهب ولو في التشهد الأخير، أو ينتظر الجماعة الثانية، أو ينتظر الجماعة الثانية؟ فعلى المذهب لو دخل مع الجماعة الأولى أو انتظر الجماعة الثانية فكله قد أدرك أجر الجماعة، وقد تكون الجماعة الأولى أفضل من حيث أنهم أكثر وهي الجماعة الراتبة، لكن الجماعة الثانية فيها فضل إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الصلاة تامة مع الإمام، فألي هذه فضل لهذه فضل، لكن يجتمع الجميع على أنه درك أجر الجماعة. أما على الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام فيرى أنه يصلي مع الجماعة الثانية. لماذا؟ حتى يدرك الجماعة، لأنه مع الجماعة الثانية أدرك الجماعة يقينا، على قول من يقول بجواز وهو المذهب استحباب إقامة جماعة ثانية لمن فاتته الصلاة. وأما إذا صلى مع الإمام في التشهد أدركه في التشهد فإنه هنا لا يعتبر أدرك الجماعة على هذا القول، فلذلك يستحبون له أن ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى. طبعا هذا إذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أنه ستأتي جماعة أخرى. طيب إذا غلب على ظنه أنه لن يأتي أحد، كان يكون في بر مثلا أو في قرية ويعرفون بعضهم أنه لن يأتي أحد، فأيهما أفضل؟ لا شك أنه يدخل مع الجماعة ولو أدرك جزءا يسيرا، لأن هذا على قول يعتبر أدرك الجماعة. نعم. طيب قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. قوله قبل سلام إمامه هذا دليل على أنه لو كبر بعد السلام فإنه لا يدرك الجماعة، لا يدرك الجماعة، لأن السلام هو نهاية الصلاة، يعتبر انتهوا من الصلاة وخرجوا من الصلاة. نعم. وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. وأجزأته التحريمة. نعم. وإن لحقه راكعا، أي إن لحق المأموم إمامه راكعا أي في حالة الركوع وهو راكع، دخل معه في الركعة، دخل معه في الركعة أي في هذه الركعة، وأجزأته التحريمة. هذه المسألة هي مسألة إدراك الركعة، هل يكون بالركوع أم بغيره، يعني بما تدرك الركعة. أنتم تفرقون بين الركوع والركعة؟ الركعة إذا أطلق المراد بها إيش؟ الركعة التامة التي بقيامها بقراءتها وقيامها وركوعها وسجودها، هذا معنى الركعة. والركوع هو الركوع المعروف، واضح، الذي هو جزء من الصلاة، ركن يسمى الركوع. فبأي شيء تدرك الركعة؟ تدرك بالركوع، تدرك بالركوع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا مذهب جماهير أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا القليل، خالف في هذا البخاري وابن حزم وبعض أهل العلم، فقالوا لا بد من القيام والقراءة، لا تدرك الركعة إلا بالقيام والقراءة. لكن الذي عليه الأئمة عامة أو غالب الأئمة واتفقت عليه المذاهب الأربعة وغيره على أن الركعة تدرك بالركوع، فإذا أدرك الإمام راكعا دخل معه في هذه الركعة، دخل معه في هذا الركوع، يعتبر أدرك الركعة، ويعتبر أدرك الركعة. واحتجوا لذلك بحديث أبي بكرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف قبل الصف ثم مشى ودخل في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر فعله هذا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى فعلك الذي هو إيش؟ الركوع قبل الصف. ولم يأمره بإعادة الركعة لأنه قد أدرك الركعة، قد أدركها مع النبي صلى الله عليه وسلم بركوعه معه. وأيضا الحديث الذي في سنن أبي داود، وهو حديث حسنه بعض أهل العلم ولكن لا يسلم من ضعف، من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع، من أدرك الركوع عفوا فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأول الحديث إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، لا تعدوها شيئا، وهذا يعني يعتبر نص في المسألة، إلا أن الحديث يعني مختلف في صحته، فالحديث صريح إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعدوا هذه الركعة شيئا لأنكم ما أدركتم الركوع، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الركوع، من أدرك الركوع عفوا فقد أدرك الركعة، أدرك الركعة. والحديث أخرجه أبو داود حسنه بعض أهل العلم لكن لا يسلم مما قال، لكن حديث أبي بكر صريح، حديث أبي بكر واضح في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في أنه أدرك الركعة بالركوع، أدرك الركعة بالركوع. نعم. قال نعم وأجزأته التحريمة، أي أجزأه تكبيرة واحدة وهي تكبيرة التحريمة، تكبيرة الإحرام. إذا جاء الإمام راكع وخشي أن يرفع الإمام قبل ركوعه فتجزئه تكبيرة الإحرام. طبعا هنا مسألة نسيناها، وهي ما الذي يجزئ في حال الركوع؟ لأن عندنا عدة صور، إما أن تركع وتوافق المأمومين والإمام قد رفع من الركوع، وإما أن تركع والإمام راكع قبل أن يرفع من الركوع، فبأيهما يدرك الركعة المأموم؟ فهمتم المسألة؟ يعني متى أدرك الإمام واعتبر قد أدركته في الركعة؟ قالوا إذا أدركه راكعا ولو بجزء يسير من الركوع، إذا اتفق المأموم والإمام في حالة الركوع فقد أدرك الركعة مع الإمام. أما إذا لم يدركه ولا بجزء يسير من الركوع، يعني بمعنى أنه بدأ بالانحناء الإمام المأموم والإمام في حالة الرفع، فلم يستتم المأموم راكعا قبل رفع الإمام، فإنه لا يعتبر قد أدرك الركعة، فلا بد أن يستتم أي تصل يداه إلى ركبتيه والإمام لم يرفع ولو بجزء يسير، هنا يدرك الركعة. أما إذا لم يستتم ركوع المأموم إلا بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع فإنه هنا قد فاتته الركعة، فاتته الركعة أو فاته الركوع، فاته الركوع، واضح؟ فعندنا هنا إدراك الجماعة على قول أنه بالركوع بإدراك ركعة، وإدراك الركعة بالركوع، وإدراك الركوع بإيش؟ بأن يتفق المأموم والإمام في حالة الركوع التام، واضح؟ فإن رفع الإمام رأسه من الركوع فات الركوع، فات على المأموم الركوع حتى لو لم يكبر، حتى لو لم يكبر الإمام، لأن بعض الأئمة قد يتأخر في التكبير، واضح؟ طيب إذا قال المأموم أنا ما أدري عن حال الإمام هل رفع أو ما رفع، واضح؟ فالأصل أنك إذا سمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمده فاتك الركوع، فاتك الركوع، واضح؟ لأن الإمام عادة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا في أثناء رفع رأسه من الركوع، لكن ما دمت لم تسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده وركعت قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركوع ما دمت لا ترى الإمام، لكن إن كنت ترى الإمام فالعبرة بما تراه لا بما تسمعه، فالعبرة بما تراه لا بما تسمعه، لكن إذا كنت ما تراه فالعبرة بما تسمع، فالعبرة بما تسمع، ما دمت لم تسمعه قال سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركوع، واضح؟ ولا عبرة بإدراك المأمومين راكعين، هذا لا عبرة به، العبرة بالإمام، واضح يا إخوان؟ لا ما يلزم، قلنا قبل قليل هذا، ذكرنا هذا أنه مجرد ما يكبر مع الإمام قبل تسليمه فكون أدرك الجماعة، قالوا نصوا على ذلك ولو لم يجلس، ولو لم يجلس. طيب قال وأجزأته التحريمة، أجزأته التحريمة يعني يكبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، وقوله أجزأته التحريمة مفهومه أنه إذا كبر تكبيرة الركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام أنه لا تجزئه. على كل حال هذه المسألة لها عدة صور، الصورة الأولى المتفق عليها بل هي محل الإجماع أنه الأفضل والأحسن والأبرأ للذمة أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو قائم وتكبيرة الركوع وهو في أثناء الركوع الانحناء للركوع، هذا أفضل وهو أبرأ بإجماع العلماء. وإن كان سيفرد تكبيرة واحدة، وإن كان سيفرد سيكتفي بتكبيرة واحدة فالواجب أن تكون تكبيرة الإحرام ولا يجزئ غيرها، لا يجزئ أن يكبر تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، بل لابد أن تكون تكبيرة الإحرام. فإذا كبر ونوى أن تكون تكبيرة الإحرام فلا بد أن يكبرها وهو قائم، فإن كبرها وهو ينحني لم تجزئ بالاتفاق، لم تجزئه هذه التكبيرة ولم يدخل في الصلاة حقيقة، لأنه كبر تكبيرة الإحرام في غير محلها فهو لم يدخل في الصلاة، فلا بد إذا نوى بها تكبيرة الإحرام واكتفى بها عن غيرها فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام وأن يكون وهو قائم. حالة أخرى أن ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ينوي بها التكبيرتين بتكبيرة واحدة، يعني ينوي فعلين في فعل واحد، فالمذهب قالوا لا يجزئ إذا نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، المذهب قالوا لا يجزئ ذلك. واضح؟ المذهب يرون أنه لا يجزئ هذا الفعل، قالوا لأنه أدخل واجب في ركن والركن غير الواجب فلا يجزئ ذلك، لا بد أن يكون ركنا. الرواية الأخرى في المذهب قالوا يجزئ ذلك، وهي الأرجح في المذهب لأنها اختيار الشيخين ابن قدامة والمجد بن تيمية، فهي الأرجح، وقالوا هذا قياس على تداخل الواجبات مع الأركان، فلا حرج من هذا الفعل أن ينوي بها، مثل أن ينوي طواف الإفاضة وهي ركن مع طواف الوداع، ينويهما جميعا. والحالة الرابعة أو الصورة الرابعة في هذه المسألة فيما لو نواه تكبيرة الركوع، نواه تكبيرة ركوع فقط، فهنا لا تجزئ بالاتفاق، قلناها قبل قليل، لا تجزئ بالاتفاق، لأنه ما ركع، ما نواها تكبيرة الإحرام، نواها تكبيرة الركوع، وتكبيرة الركوع واجبة وتكبيرة الإحرام ركن، والواجب لا يجزئ عن الركن، لا يجزئ عن الركن. واضح؟ طيب، ما الدليل على أن على ما قاله المؤلف هنا أجزأته التحريمة، يعني عن تكبيرة الركوع؟ دليلهم هنا قالوا الإجماع، أو نقل الإجماع ابن قدامة فقال إنه هو المروي عن زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فعدوا هذا من إجماع الصحابة، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة أن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع. وقالوا أيضا قياسا على بعض نظائر هذه المسألة في الشريعة بأن الواجب يدخل في الركن، يدخل في الركن ويجزئ عنه الركن، كما قالوا في إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع، في إجزاء طواف الإفاضة لو نوى بهذا الطواف طواف الإفاضة فإنه يجزئه عن طواف الوداع حتى لو لم يطف طواف الوداع، إذا جعل طواف الإفاضة في آخر الأعمال، في آخر الأعمال. طيب، نعم، ها إيه. لا يلزم، لا يلزم أن يقول سبحان ربي العظيم، مجرد أن يتفق مع الإمام ولو للحظة في حالة الركوع أدرك الركوع مع الإمام ولو لم يقل سبحان ربي العظيم. نعم، لا هم قاسوه، قالوا بما أنه أجزأ هذا عن هذا في الحج فكذلك هنا، لا ما فيه حديث نص فيه، إنما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ولا قراءة على مأموم قال نعم، ولا قراءة على مأموم نعم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد الله لطرش. نعم، قال ولا قراءة على مأموم، هذه مسألة من أكبر المسائل التي اختلف فيها السلف في الصلاة، وهي مسألة القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام، والمسألة كبيرة، ويعني الكلام عليها وعلى أدلتها وما يتعلق بها يعني أيضا يطول، لكن نذكر خلاصة ما في هذه المسألة. المذهب أو المشهور في المذهب عند الحنابلة أنه لا قراءة على المأموم، لا في الجهر ولا في السر، لا في الجهر ولا في السر، على سبيل الوجوب، طبعا كلام هنا على سبيل الوجوب، فقوله هنا ولا قراءة على مأموم هذا مطلق، لا قراءة على مأموم، لا فاتحة ولا غير الفاتحة، لا في السر ولا في الجهر، وإنما تكفي قراءة الإمام عن مأمومه، قالوا لأن الإمام يتحمل عن المأموم هذه القراءة، ويتحمل عن المأموم هذه القراءة ويتحمل غيرها كما تحمل السترة وكما تحمل سجود السهو أو السهو الذي يقع فيه المأموم إذا أدرك الإمام من أول الصلاة وغير ذلك مما يتحمله. ذكروا 8 أشياء يتحملها الإمام عن المأموم، فقالوا كذلك القراءة يتحملها. واحتجوا بحديث جابر: من كان له إمام فقراءته له قراءة، فقراءته له قراءة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، لكنه ضعيف عند أكثر أهل الحديث ولا يصححونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حديث مرسل، حديث مرسل لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المذهب يحتجون بمثل هذه المراسيل، وأيضا احتجوا بعموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، نزلت في الصلاة. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة: ما لي ينازع القرآن لما قرأوا خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب يرون عدم القراءة. طبعا تحرير المذهب هنا في مسألة هل المذهب هو عدم القراءة مطلقا أو التفريق بين الجهر والسر، شيخ الإسلام يرى أن مذهب أحمد هو التفريق بين الجهر والسر، وغير ابن تيمية قال هذا أو أشار إلى هذا، وهذا ظاهر كلام ابن قدامة في المغني أيضا. فالرواية الأخرى عن الإمام أحمد أصرح، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، أنه يقرأ في السر ولا يقرأ في الجهر، ولا يقرأ في الجهر، لكن المشهور في المذهب هو هذا، مشهور في المذهب هو هذا، لعموم حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة، فقراءته له قراءة. طيب، ما وجه استدلالهم في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ وأيضا في حديث آخر مما احتجوا به حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أو في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كبر فكبروا. جاء في زيادة صححها الإمام مسلم وصححها الإمام أحمد أيضا: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذه لم يعتمدها مسلم في الصحيح، لكنه سئل عنها في الصحيح فصححها، وصححها أحمد أيضا، إلا أن هذه الزيادة ضعفها غيره من أئمة الحديث كأبي داود قال غير محفوظة، وكذا ابن أبي حاتم، وكذا البخاري ضعفها، و يعني والبيهقي أيضا قال غير محفوظة، لكن صححها جماعة، صححها أحمد وصححها مسلم والطبري في تفسيره وغيرهم صححوا هذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا، يعني لا تقرأوا. فالخلاصة المذهب احتجوا بهذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. طيب، في السر ليس في قراءة قرآن، فهم احتجوا بهذا الحديث بالآية والحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، فقالوا هذه الآية وهذا الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، فيها دلالة على أن القراءة ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لما كان الاستماع الذي هو سنة أو مستحب مقدم عليها، فهذا دليل على أنها مستحبة وليست واجبة في حق المأموم، ليست واجبة في حق المأموم، لا في السر ولا في الجهر، لا في السر ولا في الجهر. طبعا هذا هو مذهب أحمد ومذهب أيضا مالك، ومذهب الحنفية طبعا عدم وجوب قراءة الفاتحة في الأصل، فكأن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. الرواية الأخرى في المذهب، وهي التي يعني ظاهر كلام ابن قدامة هي المذهب وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التفريق بين السر والجهر، أن الفاتحة لا تجب في الجهرية على المأموم، بل ولا تشرع، لا تشرع، يكره للمأموم أن يقرأها، وتجب في السرية، تجب فيما أسر فيه الإمام، واضح؟ لعموم، وهذا القول وهذه الرواية هي القول الأرجح، وهو مذهب عامة السلف كما قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام نصر هذا القول وقال هذا هو مذهب أكثر السلف ومذهب أكثر الصحابة، روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر، وعدد الشعبي حكاه عن 10 من أصحاب، عن 70 مدريا، وهو مذهب كثير من التابعين. فالمقصود أن هذا القول الحقيقة يعني هو القول الذي تطمئن إليه النفس، أن الصلاة الجهرية لا يقرأ فيها خلف الإمام، بل شيخ الإسلام له كلام شديد في هذه المسألة، قال إذا أمر الإمام أن يقرأ لأناس يقرؤون خلفه، قال هذا سفه، لا تأتي بمثله الشريعة، تنزه عنه الشريعة، كيف يؤمر بأن يقرأ لأناس يقرؤون لا ينصتون له؟ فهذا يدل على أن مثل هذا الأمر يعني، وأيضا ضعف الأحاديث التي جاءت في هذه المسألة، يعني عمدة من يقول بهذا القول ممن قال به حديث عبادة بن الصامت الذي عند أحمد وبعض أصحاب السنن في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث، وأن الإمام أحمد ضعفه، وضعفه جماعة من أهل العلم، وأصل الحديث في الصحيحين من دون هذه الزيادة، من دون هذه الزيادة، أصل الحديث في الصحيحين كما هو معلوم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن هذا الحديث يجمع بينه وبين الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث أبي هريرة فانتهى الناس عما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، أن هذا الحديث عام إلا فيما جهر فيه الإمام، عام إلا فيما جهر فيه الإمام، فهو عام يجب على المنفرد والإمام والمأموم في السر أن يقرأوا الفاتحة، لكن فيما جهر فيه الإمام فالأصل أن الإمام يقرأ لنفسه ولمن خلفه، ولذلك إذا أمن هو يقرأ للإمام للمأموم خلفه ويؤمن، والمؤمن كالقارئ كما هو الحال في الدعاء، كما في قوله تعالى قد استجيبت دعوتكما موسى وهارون، ومع أن الداعي من؟ موسى، والمؤمن هارون، فقال الله قد استجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي واحد، فالقارئ كذلك واحد، والمؤمن معه يكون كالقارئ مثله. فهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الذي هو قول الجمهور أنه لا يقرأ، لا يجب عليه القراءة لا في السر ولا في الجهر، وهو المذهب، والقول الآخر أنه يقرأ مطلقا في السر والجهر، وهذا مذهب الشافعي، والقول الوسط بين القولين وهي رواية عن أحمد واختارها جمع من أئمة المذهب ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أنه يقرأ في السر وجوبا ولا يقرأ في الجهر، ولا يشرع له القراءة في الجهر بل تكره له القراءة في الجهر. واضح يا إخوان؟ هذا خلاصة يعني ما ذكر في هذه المسألة. فإذا قوله ولا قراءة على مأموم، المذهب مطلقا لا قراءة عليه وجوبا، لا قراءة عليه وجوبا. ثم قال ويستحب في إسرار إمامه، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلوات السرية، في إسراره في الصلوات السرية استحبابا، لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب، لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول كما قلت فيه نظر، لأن الحديث صريح وفعل السلف أيضا في هذا صريح، أنه يقرأ في السرية، يقرأ في السرية، لأن الإمام ما يقرأ لك، يقرأ لنفسه، فأنت كذلك يجب عليك أن تقرأ لنفسك لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال وسكوته، أن يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في إسراره، أن يقرأ المأموم في إسرار الإمام، أي في الصلاة السرية أو فيما أسر فيه من الركعات، ويقرأ في سكوته أي في سكتاته. والمذهب أن الإمام له ثلاث سكتات، المشهور في المذهب أن الإمام له ثلاث سكتات: السكتة الأولى سكتة الدخول في الصلاة حينما يدخل في الصلاة، وهي السكتة التي جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين، واضح، السكتة اللطيفة التي يقرأ فيها الإمام إيش؟ دعاء الاستفتاح مع الاستعاذة والبسملة. وهذه سكتة متفق عليها عند أكثر العلماء. والسكتة الثانية في المذهب قالوا بعد القراءة من الفاتحة بقدرها، هم يذكرون هذه السكتات في كتب المذهب عند هذا الموضع. السكتة الثانية قالوا بعد قراءة الفاتحة، بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة يسكت سكوتا بقدر ما يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، واضح؟ والسكتة الثالثة بعد ما ينتهي من القراءة قبل الركوع، وهي سكتة لطيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه. ويحتجون لذلك بحديث سمرة بن جندب قوله، وهو حديث خرجه أبو داود وغيره، حديث حسن أو حديث صحيح، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان حين يدخل في الصلاة وحين ينتهي من القراءة، قال وإذا قال ولا الضالين. فشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم شددوا في، طبعا هذا القول الذي ذهبوا إليه في المذهب قول مرجوح، القول الآخر في المذهب أرجح منه أنها سكتتان فقط، سكتة عند الدخول في الصلاة، والسكتة الأخرى بعد القراءة سكتة لطيفة بقدر ما يتراد الإنسان إليه نفسه. وأما السكتة التي بين ولا الضالين وبين السورة التي بعدها فهي سكتة للفصل بين السورتين فقط، حتى لا يتصل القراءة بالقراءة، ولأجل أن يقول من خلفه آمين، فهي ليست سكتة طويلة إنما هي سكتة يسيرة، سكتة يسيرة. فذهب جمع من أئمة المذهب إلى أن الصحيح أنها سكتتان وليست ثلاث سكتات، سكتة بعد التكبير وقبل القراءة، وسكتة بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، سكتة لطيفة بقدر ما يتراد إليه النفس. وأما التي بين الفاتحة والسورة التي بعدها بقدر ما يقرأ الإمام كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم لم يثبت فيها دليل وليست صحيحة، ولا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا يستحب أن يقرأ الفاتحة في ما أسر فيه الإمام وفي سكوته، أي في سكتاته. طبعا المذهب كما قال شيخ الإسلام وغيره قال لا يقولون بأن يقرأ الإمام في سكتاته، يقرأ المأموم في سكتات الإمام إلا إذا سكت سكوتا بالغا، أما السكوت الذي بقدر ما يتراد إليه النفس فقال هذا ليس موضعا للقراءة، ليس موضعا للقراءة. نعم. قال وإذا لم يسمعه لبعد، أيضا يستحب له القراءة، لو كان يجهر لكنه بعيد عنه لا يسمعه، كان في القديم ما كان فيه يعني مكبرات صوت ولا غير ذلك، فإذا كان لا يسمعه فقالوا يستحب له القراءة لأنه أفضل من سكوته، لأن سكوته هنا لا لحاجة، ليس لأجل الإنصات، فيقرأ في هذه الحالة. قال لا لطرش، أي لا يقرأ لطرش، الطرش يعني أن يكون الإنسان أطرش يعني أصم لا يسمع، فالأصم فيه وجهان في المذهب، قيل لا يقرأ وقيل يقرأ إذا كان لا يشوش على من بجانبه. فالذين قالوا لا يقرأ قالوا لأنه لوحده، وإذا قرأ قد يشوش على من بجانبه فلا يقرأ. والوجه الآخر قالوا يقرأ بشرط إذا كان ما يشوش على من بجانبه، أما إذا كان يشوش على من بجانبه فلا يقرأ. هذا بالنسبة للأطرش، أما البعيد فيقرأ لأنه بعيد، فهذا يشترك معه إيش؟ غيره من الناس، ليس هو لوحده. نعم. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. نعم. قال ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه، يعني في الصلاة الجهرية يستفتح ويستعيذ المأموم، والمقصود قبل أن يجهر الإمام بالقراءة، لأنه إذا بدأ الإمام بالقراءة فيجب عليه الإنصات، يجب عليه الإنصات وهو منهي عن القراءة لا بالاستفتاح ولا بغيره. فإذا كانت الفاتحة لا يقرأها مع الإمام إذا قرأ فكيف بالاستفتاح؟ وإنما قصدهم هنا أنه في السرية الأصل أنه يقرأ الاستفتاح المأموم ويستعيذ أيضا المأموم في السرية، لكن هنا قال فيما يجهر فيه، لأن السرية واضح الأمر فيها من باب أولى. وإنما قصدهم أن المأموم أن الإمام أن الإمام لا يتحمل عنك إلا إيش؟ إلا القراءة، وأما دعاء الاستفتاح والاستعاذة فلا يتحملها عنك الإمام حتى فيما جهر فيه الإمام، حتى فيما جهر فيه الإمام. واضح الصورة؟ ها؟ حتى فيما جهر فيه الإمام. فإذا كان فيما جهر فيه الإمام الذي في الأصل يتحمل فيه الإمام على المأموم القراءة، فكيف فمن باب أولى في السرية، من باب أولى في السرية. فإذن المأموم يقرأ خلف إمامه دعاء الاستفتاح والاستعاذة في كل حال، سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. والمقصود هنا ليس وهو يجهر الإمام، وإنما فيما يجهر فيه الإمام، أي في الصلاة الجهرية. يريد المؤلف أن يبين أن الإمام لا يتحمل عن المأموم دعاء الاستفتاح والاستعاذة، بل يستحب أن يقرأها المأموم لنفسه حتى في الصلاة الجهرية. نعم. طيب، نقف عند ومن ركع أو سجد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.